الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه وجاهد في الله حق جهاده وبذل مهجة روحه في سبيل نشر دين مولاه. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على ذكره وشكره أن يجمعنا في جنات عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر، نساء صالحات، سلسلة تربوية وتوجيهية جديدة تتمثل في عرض النماذج المشرقة التي تكون قدوة صالحة للمرأة المسلمة اليوم في هذا العصر الذي قدمت فيه التافهات والرخيصات والسخيفات من الفنانات والممثلات والرياضيات. سلسلة تجمع بين السيرة والأسلوب الوعظي، كلها دروس وعظات. وكان حديثنا في لقائنا الأول الماضي عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ولا زلنا نطوف وإياكم في بستان أمهات المؤمنين، ونحن في هذه الأمسية على موعد مع أم أخرى من أمهاتنا، إنها المرأة الصالحة الكريمة، إنها المرأة التي كانت من السابقات للإسلام، إنها التي هاجرت الهجرتين، هجرة الحبشة والمدينة النبوية، إنها المرأة التي كانت تقدم رضا نبينا صلى الله عليه وسلم على حظوظها النفسية، وكانت تفعل كل ما بوسعها لإفراحه وإدخال السرور على قلبه. إنها المرأة التي قالت عنها عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: ما من امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من هذه المرأة، أي في جلدها، وذلك لاستحسان عائشة رضي الله عنها وأرضاها لهذه المرأة الصالحة. إنها المرأة التي تحدث سيرتها وحياتها في قلوب المؤمنين اليوم على نسائهم لوعة، وتسكب سيرتها الطاهرة من العيون دمعة. إنها أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تكنى بأم الأسود، فهي أم من أمهات المؤمنين وإحدى السابقات إلى هذا الدين. هيا بنا لنسمع عن أخبارها، وتحيا القلوب الميتة بذكرها، فإنه والله كما قال ابن سيرين وغيره من السلف إن من الناس من بذكرهم إذا ماتوا تحيا القلوب، ومن الناس من هم أحياء إذا نظرت إليهم ماتت القلوب، والعياذ بالله. لقد بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم يعبدون الأصنام ويقطعون الأرحام، يعبدون الشجر والحجر ويسجدون لذلك من دون رب البشر، فأخرج الله عز وجل به هؤلاء القوم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والوثنية إلى أنوار الإيمان والتوحيد. فاستجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم أصحاب الفطر السوية والعقول النقية والقلوب الزكية، استجاب له أصحاب الفطر السوية الذين خلعوا ثياب الجاهلية على عتبة بيت الأرقم ابن أبي الأرقم ليلبسوا لباس الإسلام وليقطعوا جميع الحبال التي تصلهم بالجاهلية. وكان من بين أولئك الذين كانوا من السابقين للإسلام صحابي جليل يقال له السكران بن عمرو، وهو أخو الصحابي الكريم سهيل بن عمرو، كان قد أسلم وأسلمت تحته زوجته ومعه زوجته وابنة عمه سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فبعد إسلامهما أيها الأخيار ظلا يعيشان أفضل لحظات الحياة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ظلا يعيشان في ظل الإيمان والتوحيد، وتلك والله هي الحياة الطيبة، كما قال ربنا ومولانا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وظل رضي الله عنهما في مكة مدة غير طويلة، فإنه بمجرد أن أسلم السكران وزوجته حتى سمع أولئك القوم الذين نفخت الشياطين في عقولهم فظنوا أنهم السادة والقادة، مع أنهم أذلاء وعبيد لشهوة فروجهم وبطونهم، سمعوا بإسلام السكران وزوجته فقاموا يصبون على رأسه العذاب صبا لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. فاشتد بأس هؤلاء بالمؤمنين الموحدين، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قام يؤذن أصحابه الذين ابتلوا، وكان هذا البلاء صلى الله عليه وسلم في مناعة منه، فلم يلحقه ما لحق أصحابه بسبب وجاهته وصد عمه لأذى قريش عنه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يملك دفع الأذى عن أصحابه، فقام يأذن لهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة، ويعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: اخرجوا إلى بلاده، إلى بلاد الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وكان النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله هو ملك الحبشة، وكان ملكا نصرانيا يحكم بالعدل، والعدل مطلوب، والعدل أساس الحياة الطيبة، فإنه أعظم سبب استتباب الأمن والاستقرار في كافة الربوع، فإن الله عز وجل يقيم الدول الكافرة بالعدل ويدك ويحط الدول الظالمة الجائرة بالجور وإن كانت مسلمة. اخرجوا إلى بلاده فإنه لا يظلم عنده أحد. تقول أم سلمة: فخرجنا إلى بلاده إرسالا يعني جماعات، وجاورنا بها خير جوار، فأمنا على ديننا وعبدنا الله تبارك وتعالى، ولم نؤذى ولم نسمع ما نكرهه. وظل الفريق الأول الذي فر بدينه، فر طريدا شريدا، أخرج من مدارج الصبا ومن مسقط الرأس ومن ربوع الوطن، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله، لا لشيء إلا لأنهم كفروا بهذه الآلهة المعبودة من دون الله ظلما وجورا وزورا. وبقوا مدة يعبدون الله عز وجل في أمن وأمان، ووصلهم يوما خبر أن قريشا قد أسلمت، فما كان من السكران وزوجته سودة أن عادا إلى مكة، وذلك لأنهما توحشا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المؤمن الصادق أيها الأحباب يستعذب العذاب بجوار محمد صلى الله عليه وسلم ولا يطيق فراقه، فعاد إلى مكة وإذ بهما وجدا قريشا لا تزال تشهر السلاح في وجوه الإسلام والمسلمين، وتصب على رؤوس الموحدين العذاب صبا، وتلون العذاب على أجساد من قال لا إله إلا الله. فازدادت عداوة القوم لدعوة الإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. فصبر على هذا الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبرهم ويعدهم بأن النصر لأولياء الله، وأن الخزي والعار والفضيحة والشنار والنار على أعداء الله ورسوله. وفي ليلة من الليالي المفعمة بالإيمان، رأت سودة رضي الله عنها رؤيا في منامها، رواها الإمام ابن سعد في الطبقات بسند لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأت سودة بنت زمعة رضي الله عنها في منامها في ليلة من الليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليها فوطئ عنقها، فلما استيقظت قصت ذلك على زوجها السكران، فقال لها رضي الله عنه: وأبيك؟ وكان هذا القسم في أول الإسلام، ثم منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم بآبائنا وأن لا نقسم إلا بالله الواحد الأحد. قال: وأبيك لئن صدقت رؤياك لأموتن ولا يتزوجنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إذن حجرا وسترا. ثم ما لبثت أن رأت رؤيا أخرى شبيهة برؤيا خديجة رضي الله عنها التي تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية، رأت في منامها أن القمر انقض عليها وسقط عليها، فقصت ذلك على زوجها، فقال: والله لا ألبث معك إلا يسيرا ولتتزوجن بعدي. فأصبح السكران من يومها شاكيا، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات رضي الله عنه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة. ولاحظوا هنا شبه الرؤيا بين رؤيا خديجة رضي الله عنها ورؤيا سودة بنت زمعة. فإن قال قائل: كيف تم هذا الزواج المبارك الميمون بين محمد صلى الله عليه وسلم وسودة؟ اسمع، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، والإمام البيهقي في الدلائل، والإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وقال: حديث حسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ذهبت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ يعني ألا تتزوج؟ والتاء الثانية حذفت للتخفيف لكثرة الاستعمال، ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال الحبيب: ومن البكر ومن الثيب؟ فقالت خولة: أما البكر فهي بنت أحب خلق الله إليك عائشة، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. فقال الحبيب المصطفى لخولة: فاذكريه ما علي. فانطلقت خولة بنت حكيم إلى بيت أبي بكر، فدخلت على أم رومان أم عائشة رضي الله عنها، وقالت: يا أم رومان، ما أدخل الله جل وعلا عليكم البركة اليوم؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. فقالت: حتى يرجع أبو بكر. وهذا له سبب كما سنبين. فلما رجع أبو بكر وأخبر بالخبر قال: هو أخي وأنا أخوه، فكيف يتزوج بنت أخيه؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أخوه وهو أخي، وابنته حلال لي، صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر كان قد عاهد رجلا من العرب من قريش يقال له مطعم بن عدي، لأنه ذكر عائشة لولده، فقالت أم رومان: والله ما خالف أبو بكر عهدا قط، لأنه قد عاهد الرجل. فقام أبو بكر إلى مطعم يستشيره في أمر عائشة حتى ينظر هل قبل ولده بالزواج بها أم لا، فتردد الرجل وخشي إن تزوج بعائشة ولده أن يصير صابئا أي مغيرا لدينه كما قال، فانصرف عنه أبو بكر رضي الله عنه وليس في نفسه وعد قط. فقال لخولة: أرسلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبريه. فذهبت فأخبرته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فملكها. تقول خولة: ثم انطلقت إلى بيت سودة بنت زمعة، وكانت قد قعدت عند أبيها، فذهبت إلى أبيها وكان شيخا كبيرا، فحييته بتحية الجاهلية وقلت له: أنعم صباحا، إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة. قال: أخ كريم وكفء، وما تقول صاحبتك؟ قالت: قد رضيت بذلك. فرضي أبوها بتزويجها، لأنه كان كافرا، رضي بتزويجها من محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فأقبل صلى الله عليه وسلم فملكها. وهنا نلاحظ أيها الأحباب أن زواج عائشة وزواج سودة رضي الله عنهما تم في فترة واحدة، فسبقت عائشة سودة في العقد، وسبقت سودة عائشة في الدخول، كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة في السنة العاشرة من الهجرة في شهر رمضان المبارك. اخلع هذه القبعة، اخلع هذه القبعة. تزوج بها صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في شهر رمضان من البعثة النبوية، وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها في فترة النبوة، فدخل بها ومكث معها 3 سنوات قبل أن يدخل بعائشة، ثم دخل بعائشة بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة. وهكذا تزوجت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصير بذلك أما من أمهات المؤمنين. لكن زواجه صلى الله عليه وسلم بها أثار تساؤل الكثير من الناس، لأنها كانت تفوقه سنا وهي الأرملة، فلقد تزوجها بعد انقضاء عدتها، فصار الناس يتحدثون في مكة ويتساءلون في ارتياب قائلين: امرأة مسنة وأرملة وهي سودة بنت زمعة تخلف خديجة بنت خويلد التي تزوجها محمد بن عبد الله الهاشمي، وكانت سيدة من سيدات نساء قريش طمع فيها السادة والكبراء والزعماء، كيف تخلف سودة خديجة رضي الله عنهما؟ تساءل الناس، ولكن هؤلاء يتساءلون لأنهم يقيسون بمقاييس الدنيا ولا يقيسون بمقاييس الإيمان. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج بسودة رضي الله عنها جبرا لخاطرها وكفالة لها، لأنها آمنت به ولأنها ترملت الآن بعد أن هاجرت، فهي الآن المنكوبة من الهجرة وكذلك من فقد زوجها. ولو أنها لم تتزوج لربما عادت إلى أهلها فأجبروها إما على الكفر أو أن يصبوا عليها العذاب الشنيع. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا بها، فأراد كفالتها والزواج بها، فلقد كان عمرها 55 عاما. ولذلك أيها الأحباب نقول إن الغاية التي من أجلها تزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمنا سودة هذه الغاية، وكذلك لزواجه بها غاية أخرى سنذكرها بعد حين. وهذا كالحجر الذي نلقمه في أفواه هؤلاء المستشرقين الحاقدين الأفاكين الكاذبين الذين طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون ويتهمونه بأنه رجل شهواني وأنه رجل يحب النساء. إن هؤلاء الذين يطعنون في خير البرية ومعلم البشرية وإمام الإنسانية إنهم أبناء الفجور والزنا والفاحشة وأرباب الشهوات، ليس لهم قياس في الحكم على الناس إلا هذا القياس العفن. هؤلاء لقطاء الشوارع وأبناء الزنا الذين لا حسب لهم ولا نسب. ووالله إن بول محمد صلى الله عليه وسلم أطهر وأشرف وخير من جميع مستشرقي الأرض. هؤلاء الذين فتحت لهم جامعات المسلمين، الجامعات الشرعية في الشام ومصر ليعلموهم دين الله وشريعة الله من أجل أن يعودوا إلى بلادهم ليطعنوا في خاصرة هذا الإسلام وليطعنوا في رسول الإسلام وليكونوا حربا على هذا الدين. والعيب ليس فيهم، في هؤلاء الذين فتحوا لهم أبواب الجامعات والكليات، طعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم واتهموه بأنه رجل شهواني. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله لو أراد صلى الله عليه وسلم الشهوة وقضاء الوتر لتزوج بالنواهد من الأبكار، ولم يكن ليتزوج بامرأة تفوقه سنة، بامرأة مسنة عمرها 55 عاما. وما فعل صلى الله عليه وسلم إلا شهامة منه وكمالا في الرجولة ولعظيم إحسانه وكرمه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أما الغاية الثانية فإنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلف بين قومها وبين بني هاشم، أراد أن يؤلف بين قومها وبين بني هاشم لأنه كان بين قومها وبين بني هاشم عداوة، وكذلك كانت أمها من بني النجار الذين هم أخواله صلى الله عليه وسلم وخير أنصاره، أراد أن يكرمهم بهذا الزواج، فأراد أن تزداد الصلة بينه وبين هؤلاء القبائل الكرام. هذه هي الغاية التي تزوج لأجلها صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. فصارت رضي الله عنها أما للمؤمنين. نعم لم تكن زوجة سودة رضي الله عنها لتخلف خديجة بنت خويلد، لكنها فعلت كل ما في وسعها لتسد هذا الفراغ، فكانت تبحث عن كل شيء يدخل السرور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنها المرأة التي أطاعته صلى الله عليه وسلم وعملت بظاهر أمره حيا وميتا، كما ستسمعون الأخبار أيها الأحباب. وكانت كثيرا ما تسرد الحكايات للنبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، وعن أخبار المسلمين هنالك، لا سيما أخبار ابنته رقية وزوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنهما وأرضاهما. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الإكثار من سماع أخبار ابنته وصهره، فكان يسعد بذلك ويسر. ولقد وقفت سودة رضي الله عنها موقفا مشرفا يوم أن عادت رقية وزوجها عثمان رضي الله عنهما من الحبشة إلى مكة شرفها الله تعالى. فلما دخلت رقية وعثمان إلى مكة ووقع بصرها على باب دارها وباب دار أبيها، ذلكم البيت الطاهر، بيت الوحي ومنبع الرسالة، بيت الصدق والوفاء الذي شع منه النور إلى البشرية قاطبة، فتذكرت رضي الله عنها أمها وتذكرت أباها وإخوتها. فما إن هي قد وقفت على بابها بعد أن طرقت الباب وسرى خبر مقدم رقية رضي الله عنها وزوجها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلت فاطمة وأم كلثوم وبقية بنات وزينب أقبلنا يتسارعن إلى الباب ليفتحنه في وجه أختهن. ثم تعانقت الأخوات وسالت العبرات واستيقظت الذكريات. وهنا أيها الأحباب تذكرنا هذا الفراغ، وتذكرنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تذكرنا الأم الحنون صاحبة القلب الكبير والحنان العظيم رضي الله عنها وأرضاها. ثم جعلت رقية تقص عليهن أخبارها وأحوال المسلمين في الحبشة، فأقبلت سودة رضي الله عنها بخطى ثقيلة من أجل أن تشارك بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعب عليهن تأثرهن ولا بكاءهن لأجل فراق خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته سعد وسر برؤية ابنته وصهره، فقام عليه الصلاة والسلام يضمها بين يديه، يضمها ليفيض حنانه الذي وسع كل شيء من قلبه الشريف عليها وعلى بقية بناته رضي الله عنهن. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلى الحكايات وإلى أخبار المسلمين وإلى أمر الإسلام في بلاد الحبشة، فجعلت سودة رضي الله عنها تشاركهن في الحديث. نعم أيها الأحباب، وهكذا مكثت رضي الله عنها في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين. ثم لما اشتد بأس قريش على المسلمين، وأذن لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أذن صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه في الخروج من مكة إلى المدينة، وهاجر صلى الله عليه وسلم. ثم أمر زيدا وأبا رافع بعد أن دفع إليهما 500 درهم ليقدما بسودة وأم أيمن وبعض الصحابة من النساء والرجال على رسولنا صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. فلقد هاجر إلى المدينة من أجل أن يؤسس للإسلام دولة لتكون منارة للكون كله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة النبوية، وصارت في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عائشة تحب سودة حبا عظيما، وكانت تتمنى أن تكون مثلها، كما ذكرت ذلك في أول المحاضرة. كما روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من امرأة أحب أن أكون في مسلاخها منها، وإنها كانت امرأة ذات حدة. كانت امرأة ذات حدة، أي كان فيها شيء من الغضب، كانت سريعة الغضب، لكنها كانت تملك نفسها. فلقد رأت عائشة رضي الله عنها في سودة كثيرا من الخصال العالية وكثيرا من الأخلاق الرفيعة، رأت فيها الصبر والتحمل، ورأت فيها الإيثار، إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على حظوظ نفسها. ويتمثل ذلك جليا أيها الأحباب يوم أن كبرت سودة رضي الله عنها في السن، وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت لتهب ليلتها إلى عائشة، كما في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خشيت سودة رضي الله عنها أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوهبت ليلتها لعائشة بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أنزل الله قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت له: يا ابن أختي رضي الله عنهما، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه لكل امرأة الليلة، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف في بعض الأحيان على نسائه بلا مسيس، ثم يبيت عند التي تكون عندها القسمة. ولما كبرت سودة رضي الله عنها وفرقت، أي خافت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت فوهبت قسمها لي، يعني ليلتها لي، بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وفي أشباهها: أنزل الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، كما قال القاسمي رحمه الله في تفسيره: إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، أي تجافيا وعدم مبالاة من قبل زوجها لسبب من الأسباب، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني طلاقا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أي لا جناح على المرأة أن تعطي شيئا من المال أو شيئا من المهر، أو أن تهب قسمتها لامرأة أخرى من زوجات زوجها، فإن ذلك لا بأس به، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يقول القاسمي: مع أن الزوج ينبغي أن يقوم بحق زوجته، لا بد أن يقوم بحقها، ولكن إذا أسقطت المرأة حقها في القسم فلا بأس، كما فعلت سودة رضي الله عنها وأرضاها. إذن آثرت أمنا عائشة عن نفسها، ووهبت ليلتها لعائشة، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه كان يزورها ويدخل عليها ويذكر محاسنها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان لسودة مع عائشة مواقف طريفة، كانت بينهما مواقف طريفة، وكانت رضي الله عنها معروفة ببعض المسح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت تدخل على قلبه الفرح والسرور وتخبره بالشيء المضحك. فلقد روى الإمام أبو يعلى في مسنده بسند حسن وكذلك الإمام النسائي في كتاب عشرة النساء بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت يوما خزيرة، وهي نوع من أنواع الطعام، وكنت جالسة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه الآخر سودة بنت زمعة، فلما طبخت الخزيرة أتيت بها فأبت سودة أن تأكل، فقلت لها: لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت أن تأكل، فأدخلت عائشة رضي الله عنها يدها في الطعام ثم لطخت وجه سودة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد سودة وقال: لطخي وجهها، فضحك عليه الصلاة والسلام. فبينما هم كذلك إذ بعمر رضي الله عنه يمر من أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي ويقول: يا عبد الله يا عبد الله، ينادي رجلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجتيه يأمرهما ويقول: قوما فاغسلا وجوهكما. تقول عائشة: فوالله لا زلت أهاب عمر من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم له. وكانت رضي الله عنها حسنة الهيئة، تعتني بهيئتها كثيرا أكثر من بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام قد حسن حالها وحسنت هيئتها كما ذكر ذلك الإمام ابن الأثير في أسد الغابة والإمام ابن حجر في الإصابة. كانت عائشة رضي الله عنها مع حفصة، فلما رأت سودة قد أقبلت وكانت بأحسن حال، قالت: والله لنفسدن عليها اليوم، وإنما فعلت ذلك للمزاح فقط، وهو مزاح بريء ولا حرج فيه. قالت: والله لنفسدن عليها اليوم. فلما أقبلت وسلمت قالت: يا سودة، أما علمت؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: لقد خرج المسيح الدجال. خرج؟ فانصرفت وهربت إلى خيمة يوقدون فيها، يعني خيمة قديمة متسخة، فدخلت فيها. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم استضحكت وما استطاعت أن تتكلم من الضحك حتى أومأت وأشارت. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الخيمة فرأى سودة مختبئة. قالت: يا رسول الله، ما علمت؟ قال: وما ذاك؟ قالت: لقد خرج الأعور، الأعور الدجال. قال: لا، ما خرج. فخرجت رضي الله عنها تنفض عن ثيابها نفس العنكبوت، وهذا مزاح بريء ولا حرج فيه، كان بين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أيضا كثيرا ما تضحكه عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور، فلقد قام صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الإمام ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم الليل، وقيامه كما علمتم طويل جدا. نعم إنه كان لا يزيد عن 11 ركعة، لكن أن لقيامه من قيام الناس اليوم عليه الصلاة والسلام، أن لقيامه من قيامنا، فلقد كان يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة في ركعة واحدة. ومن أراد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات فليتابعه في طول القيام إذا أراد حقيقة اتباع السنة، إن كان يدعي اتباع السنة، لأن من الناس من بدع من زاد على 11 ركعة أو على 13 ركعة، وهذا دليل على قلة العلم، لأن الصحابة منهم من قام ب20، ولأنه في عهد الإمام مالك قاموا ب36 ركعة. والأخبار كثيرة في هذا وهي صحيحة وقد تلقتها الأمة بالقبول، ليس هذا موطن بحثنا، وإنما ذكرنا ذلك استطرادا. فقيام الليل أمره واسع. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا تقول في قيام الليل؟ قال: قيام الليل ركعتين ركعتين، فإن خفت أن يدركك الفجر فأوتر بركعة. ولو كان هذا الرجل كما قال العلماء لا يحفظ إلا سورة الإخلاص بعد الفاتحة، كم سيصلي إلى طلوع الفجر؟ ربما صلى 100 ركعة. فالأمر واسع ولله الحمد. نعم ما زاد عليه الصلاة والسلام على العدد الذي ذكرنا، ولكنه ما منع فها هم سلفنا الصالحون يزيدون على 10 ركعات واثنتي 10 ركعة من دون الفريضة في اليوم والليلة، كما ذكروا عن الإمام أحمد أنه كان يصلي 100 ركعة في اليوم، وذكر عن غيره أنه يصلي أكثر. وها هو الإمام الشافعي يوتر بالقرآن كاملا أمام الكعبة، مبتدأ أنت تعرف أكثر من الشافعي والإمام أحمد؟ فنقول الأمر في هذا واسع ولله الحمد، والباب مفتوح ما دام أن الأمر نافلة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته قيام الليل، فإن الإنسان له أن يزيد أو أن ينقص ما شاء. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل ليلة، وقامت تصلي خلفه سودة بنت زمعة، فلما أصبح قالت يا رسول الله لقد ركعت بالبارحة حتى أني أمسكت أنفي بأصبعي خشية أن يقطر الدم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت يعني لها أشياء طريفة تمازح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يستحسن ذلك. إن هذه المرأة أيها الأحباب كانت امرأة كريمة سخية، كانت امرأة سخية بمالها. بل قبل ذلك نذكر جانبا من جوانب حياتها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كانت سودة رضي الله عنها حريصة على الخير، سباقة إلى الخير. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن سودة بنت زمعة استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبل الناس، قبل حطمة الناس، يعني قبل زحامهم، لأنها كانت امرأة ثبطة ثقيلة جسيمة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع أي من مزدلفة قبل دفع الناس، من أجل أن تبادر برمي جمرة العقبة أي يوم العيد. فدفعت سودة رضي الله عنها من أجل أن تكون سباقة للخير حتى لا يفوتها أحد في رمي جمرة العقبة. تقول عائشة أما نحن فبقينا معه عليه الصلاة والسلام حتى صلينا الفجر وأصبحنا ثم دفعنا. وتقول والله إني لتمنيت أن أدفع بدفع سودة حتى أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في الصحيحين، حتى قال الحافظ ابن حجر ولذلك قال جمهور العلماء بجواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، بشرط أن يمكث الإنسان في مزدلفة إلى الفجر أو إلى آخر الليل، جاز له حينئذ أن يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وهو قول جمهور العلماء. ولقد كانت سودة رضي الله عنها وأرضاها حريصة على الفقه في دينها، حريصة على إبراء ذمتها، فهي التي تربت في بيت النبوة وسقيت في كهولتها وشيخوختها بمداد الوحي، وتعلمت العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أشكل عليها أمر بادرت بالسؤال ولا تستحي. ويتمثل ذلك جليا يوم أن قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هذا السؤال، كما روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن سودة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام الذي، أو أنها قالت كان لزمعة وهو أبوها جارية يطأها، وشك أن رجلا آخر يطأها، فمات أبوها، أي مات أبوها على الكفر، ثم وضعت هذه الجارية، فكان الغلام شبها بالرجل الذي شك فيه زمعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة يوم أن استفتته أن تحتجب منه، وقال إنه ليس لك بأخ واحتجبي منه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث مع ما جاء في الصحيحين أشكل على العلماء، أشكل على العلماء. لماذا؟ قلت لأن أباها كانت له هذه الجارية في الجاهلية وقد مات على الكفر، وكانت له هذه الجارية لكنه شك في أن عتبة بن أبي العاص وهو أخو سعد بن أبي وقاص كان يطأ هذه الجارية، وقد أوصى عتبة أخاه أن يضم الابن إليه، أي ابن هذه الجارية. فلما كان يوم الفتح، وقد انتقلت الآن إلى رواية الصحيحين من حديث عائشة، فلما كان عام الفتح أقبل سعد بن أبي وقاص يضم الولد إليه وقال ابن أخي وشبهه بشبه أخي، فقام أخو هذا الولد وهو أخو سودة وابن زمعة وهو عتبة ابن من؟ عتبة بن زمعة رضي الله عنه وهو أخو سودة. وهذا الأخ له قصة، لأنه يوم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فعاد، فلما علم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بأخته وكان على الكفر أخذ التراب وجعل يحثي على رأسه حتى صار يتذكرها في الإسلام، يقول إني كنت سفيها يومها كنت أحثي التراب على رأسي لأن سودة. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستبقان، كل واحد يستلحقه يريد أن يضمه إليه، فقام عتبة رضي الله عنه يقول يا رسول الله إنه أخي وابن وليدة أبي وولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن، أنا قلت عتبة عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يعني هو أخوك. ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني أنه إذا ما تخاصم زان وزوج في ولد حتى ولو كان الشبه شبه الزاني فإن الإسلام يحكم بأن الولد للزوج لا للزاني، فإذا أراد الزوج أن يرفضه وأن لا يستلحقه وأن لا ينسب إليه ففي هذه الحال عليه أن يلاعن بينه وبين المرأة ويجري بينه وبينها ما يسمى بيش باللعان، وهي مجموعة شهادات مؤكدة بأيمان تجرى عند القاضي لمن لم يكن عنده بينة في زنا زوجته والعياذ بالله، فإذا رأى أو سمع كما حدث لهلال ابن أمية الذي وجد شريك ابن سحماء على زوجته ليلى والعياذ بالله. الحاصل أن الأمر يرفع إلى القاضي ثم يلاعن بينهما، نعم يلاعن بينهما، فيقول الزوج أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن زوجته كذا وكذا زنت، أربع شهادات، والخامسة يحذر، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقال له هذه الموجبة التي توجب لك لعنة الله عز وجل إن كنت كاذبا، فإذا مضى فإنه يلاعن ثم تلاعن هي، ويقال لها أيضا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا ما وقع اللعان بعد تكرر هذه الشهادات المقرونة بهذه الأيمان يفرق بين الزوجة وزوجها وتحرم عليه إلى يوم القيامة على التأبيد. والمرأة يرفع عنها حد الزنا، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يدرأ يعني يدفع، فلا يقام عليها الحد. وأما الولد فإنه يتبع أمه ولا يضمه إليه الأب، لا يضمه، لكن قال بعض الفقهاء لو أراد أن يستلحقه الأب جاز له ذلك، جاز له ذلك. ولا يجوز رمي هذا الولد بأنه لقيط، فلو رماه قال العلماء لأقيم على من رماه الحد ثمن جل في ظهره. ذكرنا هذا استطرادا. فوقع النزاع إذن بين عتبة ابن أبي وقاص وبين عبد بن زمعة، أخو من؟ أخو سودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الولد أخا لمن؟ لعبد بن زمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لك بأخ أشكل على العلماء، فلقد ذكر الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي والخطابي وشراح الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمنع الإرث، لمنع ياش الإرث، لأن الأب مات على الكفر ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم إنه ليس لك بأخ في الشبه. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث فضيلة لسودة بنت زمعة التي بالغت في حجابها من هذا الولد فإنه ما رآها حتى ماتت. الله أكبر، انظر إلى السعي في إبراء الذمة رضي الله عنها، مع أنها ما أمرت بذلك، أمرت فقط بالاحتجاب. نعم، أو أمرت بالاحتجاب، فالحاصل أنه ما رآها أبدا، فبالغت في الستر والتستر عن هذا الرجل. لماذا؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط كما قال جمهور العلماء. فهذا يدلنا أيها الأحباب على أي شيء؟ على فضلها. قلت لقد حرصت رضي الله عنها وأرضاها تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه بمقتضى ظاهر النص حيا وميتا. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد حجة الوداع، قال لزوجاته هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة ثم إلزمنا البيوت على الحصر. فكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويعتمرن غير سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما وأرضاها. وفي رواية رواها الإمام بن سعد في الطبقات قالت والله لا أحج بعدها أبدا. من أجل إيش؟ أن تحافظ وأن تطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره، مع أن حج بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمر سائغ شرعا، لأنهن لم يكن ليعصين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله هذه ثم ظهور الحصر لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من أي شيء، منعهن من الحج إطلاقا. وكانت رضي الله عنها أيضا تحترم قول من يشهد له بالعلم والفضل. إن هذه المرأة أيها الأحباب لها بركة على نساء المسلمين اليوم، ويتمثل ذلك جليا فيما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يوما وكانت امرأة جسيمة يعرفها من رآها، فمر بها عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه، وقال ذلك غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن المنافقين يحاولون دائما النيل من الزوجات الطاهرات من أمهات المؤمنين. قال ما أخرجك يا سودة، فإن الإنسان إذا رآك عرفك. فولت سودة رضي الله عنها انكفأت راجعة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته يتعشى وفي يده عرق، يعني عظم فيه شيء من اللحم. فقالت يا رسول الله إني خرجت في قضاء حاجة لي، ولقيني عمر فقال لي كذا وكذا، فما أنهت حديثها حتى نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام والعرق في يده. ثم سري عنه فقال رضي الله عنه إن الله عز وجل أذن لكن في الخروج. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أذن لكن في الخروج لقضاء حوائجكن. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث: إنما قال عمر رضي الله عنه ذلك لسودة من أجل أن يبالغ في ستر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراهن الناس، فإنه الذي قال يوما للرسول عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك يا رسول الله، فإن المنافقين ينظرون إليهن. فبالغ رضي الله عنه في ذلك، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن المرأة يجوز لها أن تخرج وحدها بلا زوجها لقضاء حاجتها، لاشتراء شيء أو ما أشبه ذلك، أو لزيارة أهلها، إن لم يكن خروجها سفرا. فكان هذا من بركة سودة رضي الله عنها وأرضاها على نساء المسلمين. وكانت رضي الله عنها سخية كريمة بمالها، يوم أن أرسل إليها كما روى الإمام ابن سعد في الطبقات عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب أرسل إلى سودة رضي الله عنها بغرارة فيها دراهم، والغرارة كيس من الخيش وهو معروف. فلما فتحتها وحركت يدها قالت: ما هذا التمر؟ وقالت لجاريتها: ائتيني بالقناء، هات الطبق. فوضعتها ثم فرقتها مع أنها كانت في حاجة لها. فهذا يدلنا على أي شيء؟ يدلنا على كرمها وسخائها، فهي التي تعلمت ذلك وتعلمت هذه الشمائل العالية وهذه الخصال العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونترك الحديث عن سودة بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، ظلت أمنا سودة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعم بحنانه ورأفته ورحمته، وتقتبس من علمه، وتتبع سنته، وتطبق أوامره رضي الله عنها وأرضاها. فكانت السكينة تتنزل على قلبها، وكانت الرحمة تتنزل على جوارحها، كيف لا وهي تحت أفضل رجل عرفه التاريخ، تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحباب، دوام الحال من المحال، ولكل شيء نهاية. فإنه جاء اليوم الذي حزنت فيه سودة رضي الله عنها وسكن الحزن في قلبها، يوم أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فلقد حزنت عليه حزنا يفتت الأكباد ويمزق القلوب. أجل، فإنها والله مصيبة ليست بعدها مصيبة. إن أعظم المصائب التي تصاب بها الأمة وأصيبت بها هذه الأمة فقدانها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدانها لنبيها: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا عزى بعضهم بعضا، إذا ما فقد أحدهم عزيزا أو حبيبا أو قريبا، قال لأخيه: أذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر على المصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، ومن ممن ترى لم يصب بمصيبة، هذا قبيل لست فيه بأوحدي، وإن تصب بمصيبة تجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حزنت رضي الله عنها على فراق رسول الله كما حزن بقية الناس، لكن حزن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، فإنهن سكنوا رسول الله بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولكن حسبها أنها كانت زوجة له في هذه الدنيا، وسوف تكون زوجة له يوم القيامة وفي الجنة. نعم أيها الأحباب، ولذلك آثرت سودة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها عن نفسها، ووهبت ليلتها إلى عائشة، بل في رواية ذكرها الإمام ابن سعد في الطبقات أنها قالت: يا رسول الله، والله ليس عندي من الأزواج حرص إلا أنني أتمنى أن أبعث يوم القيامة وأنا زوجة لك، حسبها أن تكون رفيقة رسول الله وزوجة له في الجنة، وحسبها أيضا أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض. نعم، وظل الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لها قدرها ومكانتها، وكانوا يحسنون إليها في عهد أبي بكر وعمر، واستمرت بها الحياة وحافظت على طاعة الله عز وجل، فلقد كانت صوامة قوامة سخية كريمة إلى أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها في آخر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفيت في ذلك العهد. وإن كانت سيرتها قد انتهت أيها الأحباب، إلا أن عبير هذه السيرة الطاهرة لا زال يفوح في أرجاء الكون كله، ولا زال المسلمون ولله الحمد يقتبسون من سيرتها وحياتها هذه الدروس وهذه العظات. وهنا نوجه أسئلة لأخواتنا المسلمات، لأن المقصود ليس مجرد الحكايات، المقصود ليس مجرد الروايات، المقصود ليس مجرد الثقافة الذهنية الباردة، لا، بل إن في القصص عبرة، إن في هذه القصص لعبرة، وإن فيها لمدكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أخت الإسلام، يا أمة الله، هكذا كانت سودة رضي الله عنها، كانت من السابقات لدين الله تبارك وتعالى، لم تتشبث لا بعادات ولا بتقاليد، لم تلتفت إلى الجاهلية العمياء التي كانت فيها. فكيف أنت، كيف أنت يا أمة الله؟ إن كثيرا من نساء المسلمين العادة قبل العبادة، حتى أنهم يقولون اللهم لا تقطع لهم عادة، قطع الله عاداتكم إذا كانت مخالفة لأمر الله، قطعها الله عز وجل. لم تلتفت سودة رضي الله عنها إلى تاريخها ولا إلى دين آبائها وأجدادها، بل خلعت ثياب الشرك والوثنية على عتبة بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وكأنها ولدت من جديد. وهكذا كان بقية الصحابة، قطعوا جميع الحبال التي تصلهم بالتاريخ الأسود، خلافا لما عليه الكثير من الناس الذين تشبثوا بعاداتهم وتقاليدهم فأصيبوا بالتعصب والتزمت والجمود، بدعوى أن الآباء والأجداد هم الذين كانوا على الحق، أو أنهم جميعا كانوا على خطأ. نعم، كانوا جميعا على خطأ، والحق لا يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون بالحق. الحق يعرف بما وافق القرآن والسنة، وما خالف فإنه باطل أيا كان فاعله. ولذلك كانت رضي الله عنها سباقة لدين الله عز وجل، والله تعالى أثنى على السابقين، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المسارعة إلى الحق، المسارعة إلى الإذعان، هذا من أعظم أدلة الإيمان في القلب. وهكذا كانت سودة رضي الله عنها. ثم انظر إلى صبرها يوم أن صب على رأس زوجها العذاب صبا، ما جزعت ولا تأففت ولا قالت دعنا من هذا الدين الجديد، فإنه تسبب لنا في المشاكل كما تفعل كثير من نساء اليوم. إذا ما التزم زوجها بالصلوات أو تغيرت هيئته وهندامه، وابتلي بلاء يسيرا لا يعد شيئا أمام بلاء الصحابة رضي الله عنهم، تكون هي الأولى في تثبيطه وإفشال عزيمته وإذهاب ريحه، بدعوى أن الأمر تغير والوقت صعيب صعب والزمن صعيب، هذه الحجج الواهية. وربما كانت هي حجر العثرة في طريق التزامها، أو في طريق التزام زوجها وعودته إلى الله عز وجل. لما صب العذاب على السكران بن عمرو ما جزعت سودة، بل صبرت واحتسبت. بل ولما توفي أيضا رضي الله عنه ما ارتدت على أعقابها، بل رضيت بما قسم الله عز وجل لها، فعوضها الله تعالى خيرا من ذلك، عوضها بسيد البشرية وإمام الإنسانية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر يا أمة الله إلى حال سودة وإلى سيرتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنها تحملت عبء الدعوة، وكانت تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم الاضطهاد الذي كان يكابده ويعالجه من جراء دعوته لقومه. كانت تسعى بكل ما تملك في إدخال السرور لقلبها، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة الصالحة والزوجة الناجحة في حياتها مع زوجها، أن تخفف عنه الجراحات، أن تخفف عنه آلامه، أن تشاركه في أحزانه، أن تحمل هم دينه معه. أغلب النساء لا يفكرن في الإسلام، حتى ذكر أهل السير أن سودة رضي الله عنها كانت تتكلم كثيرا مع خولة بنت حكيم ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النساء اللاتي هاجرن إلى الحبشة، بل بقية الصالحات كنا لا يتكلمن إلا عن أمر الإسلام وعن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ما هو حديث النساء اليوم؟ الخياطة والموضة والمطبخ والمسلسلات والموضات والخزعبلات، لا يتحدثن إلا عن هذه الأمور التافهة إلا من رحم الله عز وجل. وهل أقول ذلك للمبالغة؟ من من النساء اليوم تتكلم عن الدين وتحمل هم الدين؟ من؟ والشاذ لا حكم له ولا يقاس عليه، واحدة في الألف، حتى هذه قد لا نجدها، نسأل الله السلامة والعافية. فحملت سودة رضي الله عنها هم دينها، وأعانت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففازت لله الحمد. ثم انظر إلى الدرس الآخر، إلى درس الإيثار، إيثار الغير على النفس. نعم، لم تكن سودة أنانية، أرادت الله والدار الآخرة، أرادت وفضلت وآثرت ما عند الله، لأنها تعلم يقينا أن ما عند الله خير وأبقى لها. فهي لما خشيت، لما كبرت في السن، أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ليفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو الشهم الكريم، فلقد تزوجها أكبر منه سنا، ولم تكن بكرا، لكن لما خشيت لحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عند عائشة ليلتين، وعند بقية زوجاته ليلة ليلة. وبالمناسبة ينبغي أن أخصص محاضرة خاصة بعد الكلام عن أمهات المؤمنين عن الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأرد على المستسرقين الكاذبين. فآثرت عائشة على نفسها، وما من امرأة في هذا الكون إلا ولها في قلبها من الغيرة ما فيه. فسودة لا نقول إنها لم تكن لها غيرة، بل إن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاق كل شيء وجاوز غيرتها، فاستعلت على غيرتها. أي امرأة هذه وأي إيمان هذا تذهب إلى ضرتها لتقول هذه أهب ليلتي لك طيلة الحياة؟ الله أكبر، هذا دليل على أي شيء؟ على الإيمان أيها الأحباب، على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كأنها تقول بلسان الحال: إن كان بقاؤك يا رسول الله معي وفي ليلتي يحزنك ولا يسعدك كما يسعدك بقاؤك عند عائشة، فإني أستعلي على غيرتي وأهب قسمتي وليلتي لعائشة حتى تسعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله سوف يسعدها الله بذلك. إنها صفة الإيثار التي هي من صفات المؤمنين، وقد شهد الله عز وجل بها للأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صفة الإيثار، أما أن يكون الإنسان شحيح النفس، أن يحب ذاته، أن يكون أنانيا لا يفكر إلا في مصلحته وإلا فيما يخدمه، فإن هذا ليس من صفات المؤمنين، وإن هذا الشح دليل على عدم كمال الإيمان. كان بعض السلف يطوف بالبيت العتيق وهو يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فسمعه بعض الناس وقال: لم تحفظ دعاء إلا هذا؟ قال: لم تسمع قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ فمن وقاه الله تعالى شح نفسه فقد أفلح. وهكذا كانت سودة، وقاها الله عز وجل شح نفسها فآثرت غيرها على نفسها. أين المرأة التي تسعى بكل ما تملك فيما يرضي الله تعالى لا فيما يسخطه، في إدخال السعادة والسرور والفرح والحبور على قلب بعلها؟ إن المرأة التي تفعل ذلك تتصف بعقل كبير وإيمان كامل، لأنها تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فهي تعلم ذلك تعبدا لله رجاء في لقاه جل وعلا. لا تفعل ذلك بهذه النية العفنة التي بثت في عقول نساء اليوم، أن المرأة إذا أطاعت زوجها فإنها تكون ذليلة عنده، حتى قال بعض الكتاب هنا وهو ينصح النساء في كيفية معاشرة الرجال، يقول: على المرأة ألا تذرف دموعها أمام زوجها، لأنها لو ذرفت دموعها فكأنما ألقت سلاحها. يعني الحياة عندها الزوجية عبارة عن حرب، الزوج يحمل سلاح وهي تحمل سلاح، سلاحها الدموع، إذا ذرفت الدموع فقد سقط السلاح. ما هذا؟ ما هذا؟ إن هؤلاء لم يخامر الإيمان قلوبهم، بل ولم يلامس شغافها، لأن الحياة الزوجية أعظم من ذلك بكثير، إنها حياة المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسودة رضي الله عنها سعت بكل ما تملك لإسعاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يسعدها كما أسعدته. وكذلك ينبغي أن تكون المرأة الصالحة إذا علمت أن هذا الأمر يسعدها أو يسعد زوجها فعليها أن تسعى فيه، وعليها أن تبادر له، فإنها تثاب إن أخلصت النية لله عز وجل. ولا ينبغي عليها إن فعلت ذلك أن تمتن، أن تمتن على زوجها، فإن المنة لله وحده، وإن المن بالأعمال يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أن يفعل الإنسان الشيء ثم يذهب ليتكلم به، يمتن به على من أزد له هذا المعروف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان، المنان الذي يمن بالأعمال، مثل الذي يتصدق ويقول تصدقت. أما إذا قال ذلك على سبيل تشجيع الناس على الخير فلا بأس. فعلى المرأة أن تبتغي ثواب الله بفعلها وبإدخال السرور على قلب زوجها، ولا ترجو بذلك محمدة أو ثناء كما فعلت سودة رضي الله عنها وأرضاها. يا أمة الله، كانت سودة أيضا كما سمعت، كانت سودة تقوم الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنت كذلك مع زوجك إذا قام يتهجد من الليل أو إذا قام يصلي ما كتب الله عز وجل له من النوافل؟ وتحملت رضي الله عنها طول القيام والركوع كما سمعتم، وما جزعت، وإنما قالت ذلك على سبيل المزح رضي الله عنها وأرضاها: يا أمة الله، ها قد سمعت أن سودة رضي الله عنها هاجرت الهجرتين، وهي المرأة التي نافت على الشيخوخة، هاجرت الهجرة الأولى. والهجرة ليس أمرا يسيرا أبدا، أن يترك الإنسان بلده، لا من أجل أن يذهب ليكون عاملا من عمالنا بالخارج، يذهب من أجل المال أو ليبني الفيلا أو ليشتري السيارة، لأن هذا أمر هين، هذا الناس يلقون بأنفسهم حتى في لجج البحار حتى ينالوه. هل فعلوا ذلك لأجل الدين؟ هل هاجروا لأجل الإسلام؟ هل هاجروا لطلب العلم الشرعي؟ لا يفعلون هذا، بل لو فعل أحدهم ذلك لرمي بالجنون. أنت مجنون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الدين وطلب العلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الدنيا ومن أجل الأموال والأرباح والافتخار والتعالي على الناس وازدراء الناس، هذا الناس يلقون بأنفسهم وأرواحهم في الأخطار للإتيان إلى مثل هذه البلاد. فكانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تترك البيت الذي ولدت فيه وتربت فيه. ومكة كانت محبوبة عند العرب، كان حب مكة يسكن في سويداء القلب، فلأن تغير العربي في عينه ولا تغيره في كعبة ربه، حتى وهم على الشرك كانوا يعظمون بيت الله. أهل مكة وما أدراكم، وإلى الآن قائم هذا الشرف، نسأل الله أن يزيدها تشريفا وتكريما. لكن مع ذلك خرجوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعبدوا الله في أمن وأمان، وأن يفروا من سياسة الإرهاب في مكة والتخويف والتعذيب والتنكيل. والأمر ليس هينا أن تخرج امرأة تقطع الفيافي والقفار مع زوجها، والرواحل قليلة والمال قليل والزاد قليل والطعام قليل، إلى أن تصل إلى الحبشة. هذا أمر ليس بهين، ولذلك ما ذكر الله تعالى الهجرة في كتابه إلا مقرونة بالإيمان. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله، لأن الهجرة دليل الإيمان. فأنت يا أمة الله ما كلفت بذلك، وفتحت عينيك ووجدت أن الإسلام قد أتاك في طبق من ذهب، وأن بلدك بلد عربي وإسلامي، أو أنك وجدت نفسك مثلا الآن بعد الالتزام في جالية إسلامية ولله الحمد، لكن ثمة هجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل هجرت المعاصي؟ أن هذه من أعظم الهجرة، لأن هذه هجرة تتجدد يوميا كل لحظة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهل هجرت المحرمات؟ الله المستعان، سمعت أن سودة رضي الله عنها سباقة للخيرات، خشيت أن يفوتها وقت الرمي، وهو في الحقيقة لن يفوت، فبادرت بالدفع من جمع أي من مزدلفة قبل طلوع الشمس في آخر الليل وقبل الفجر، يعني في الثلث الأخير من الليل. وهذا دليل على مسارعتها للخيرات. فهل أنت كذلك؟ هل تسارعين في الخيرات؟ انظروا لنساء الجالية اليوم، دعنا نحاسب أنفسنا محاسبة صريحة. إذا أعلنت المراكز التجارية التخفيضات العامة، خاصة اليوم الأخير أو الأيام الأخيرة، أنتم أدرى 50%، قف على أبواب المراكز سترى أكثر النساء عربيات بالحجابة الأخوات. هل يسيران لصلاة الجمعة أو لسماع مثل هذه المحاضرة؟ كم عدد النساء اليوم هنا، وكم عددهن في الشارع، وكم عددهن في الأسواق في هذه اللحظة الآن؟ كم؟ الله المستعان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأسواق لا تنفعك، الموضات والله لا تنفعك، لا ينفعك إلا عملك الصالح، إلا حضور هذه المجالس التي تحيا فيها القلوب ويزداد فيها الإيمان ويرفع فيها الجهل وترفع فيها الغشاوات عن الأفئدة. فكانت سودة رضي الله عنها سباقة في الخير. ومما سمعت أنها كانت حيية ستيرة لما كلمها عمر ما ردت عليه بل انكفأت راجعة. لما أنكر عليها فذهبت تسأل هل لها الحق في ذلك؟ ما جادلت. يوم أن خطبت خطبة الحجاب واجب شرعي منذ أكثر من سنة، سنتين تقريبا أو سنة، اتصلت بي بعض الأخوات، اتصلت بزوجتي ثم أخذت الهاتف لتناقشني ولتأخذ معي وترد في الأدلة، تقول قد أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، وهي لم تدرس العلم ولم تتعلم بل لا تتكلم العربية أصلا، يا دوب تتكلم كلمات. سبحان الله العظيم. ليش؟ قالت ما كان لك أن تنكر علينا أن نلبس السراويل، لأنها تلبس السروال، الرأس مغطى والسروال من الأسفل، وهذا حجاب عندها. فسودة رضي الله عنها كانت حيية حريصة على التستر، انكفأت راجعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج، مع أنها خرجت محتجبة كاملة الحجاب، لكنها كانت إذا خرجت عرفت، لأنها كانت جسيمة ثبطة رضي الله عنها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله له ولها في أن المرأة تخرج لقضاء حوائجها، ما دام أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي فلها أن تخرج، وليس لزوجها أن يمنعها إلا إذا خشي عليها الفتنة. هكذا كانت سودة. فكيف أنت يا أمة الله؟ كيف أنت مع الحجاب والستر؟ وخروج سودة كان لقضاء حاجة، لم تكن خراجة ولاجة كما هي حال كثير من النساء اليوم. دخلت خرجت، كما أن سودة أيضا كما سمعت كانت سخية وكريمة تؤثر غيرها على نفسها. يوم أن بعث عمر رضي الله عنه بغرارة الدراهم ففرقت الدراهم على من يستحق، فهل أنت كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يوم العيد يأتي للنساء فيخطب فيهن ويعظهن ويقول يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا يا رسول الله لما؟ قال لأنكن تكفرن العشير، لأنكن إيش؟ تكسرن اللعنة وتكفرن العشير. فكانت المرأة تنزع حليها من أقراط أو عقود أو أساور أو خواتم أو خلاخل، ويأتي بلال رضي الله عنه بثوبه فيمتلئ ثوبه حليا رضي الله عنهن. هذه بعض الوقفات مع سودة رضي الله عنها، مع أمنا. وقد قلنا في أول محاضرة في الأسبوع الماضي أنه من العار ألا يعرف الإنسان أمه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نسأل الله تعالى أن يجزي سودة بنت زمعة خير الجزاء وأوفره، وأن يسعدها كما أسعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعوضها جزاء صبرها وإيثارها خير ما يعوض به صالحة أو صالحة، إنه ولي ذلك ومولاه. ونسأله سبحانه أن يرضى عنها وأن يصلح نساءنا كما أصلح أمهاتنا أمهات المؤمنين، وأن يصلح بناتنا وأن يصلح أخواتنا وجميع المسلمات بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.